كتاب مفتوح وميت موضوع أقول بوضوح رسول الله وعلم الكون في شخص يكون فداه الكون حبيب الله تشوف أصحابه نفس الروح عباد الله وفين مطروح تلاقي الدين في أخلاقهم ومين تابع وكان تابع مكانهم جنة عنوانهم شباب ورجال شداد شجعان يخاف الموت يقابلهم ويجي الليل في صمت الناس تلاوة وذكر تجمعهم فمنهم من بقى قائد جيوش إسلام وصار فاتح ومنهم من بقى عالم رياضة وطب كان ناجح ومنهم من بقى قاضي ميزان العدل وسطينا ومنهم من بقى حاكم بدين الله يحابينا سنين عدت ونفس الناس تشوفهم ناس بتتكرر أسامي وعمر تتغير ونفس الروح بتتكرر أجدادنا علمونا العبادة علم وعمل أخلاق وحياة بيهم تحس بسعادة كانوا قدوة في كل شيء اختر صديقك والطريق علشان تشوفهم في الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم وآخر حلقة في برنامجنا وصلنا للختام عشنا مع التابعين يعني 29 يوم في رمضان عرضنا 30 شخصية لأن كان في حلقات فيها أكتر من شخصية في نفس الحلقة يا رب نكون في دناكم ويا رب يكون عرفناكم على جيل جميل قوي قوي قوي في تاريخنا وحسيتوا بيه وعرفتوا معلومات جميلة عنه ومنكم اللي اتخذ منه ناس من قدواتهم ويا رب تكون الدروس المستفادة اللي كنا بنأكد عليها في كل حلقة وصلت ليكم وتفاعلتم معاها يا رب نكون أدخلنا سعادة وراحة وإيمان على قلوبكم وفي نفس الوقت نكون قدمنا في حياتنا وفي حياتكم دروس تكون مفيدة عشنا معاكم أيام جميلة جدا جدا جدا يعلم ربنا وإحنا بنقدم الحلقات دي كانت عينينا ونيتنا عليكم وعلى أولادنا وعلى ستاتنا وعلى بناتنا نسعدهم وناخذ بإيدهم ويا رب نكون وصلنا رسالة جميلة وأسعدناكم في رمضان وخليناه شهر جميل علينا وعليكم والحقيقة أنا اخترنا أن إحنا نصور آخر حلقة في هذا يعني البرنامج في أول مسجد أقيم في مصر في مسجد عمرو بن العاص وتكون حلقة الختام موجودة هنا في هذا الصرح العظيم وفي هذا المسجد الضخم الجميل أول مسجد في مصر في هذا المكان اللي أنا فيه جي يعني مش عايز أقول مئات الصحابة في هذا المكان كانوا موجودين فيه وهم اللي بنوه وأشرف على بنائه يعني أربعة من الصحابة منهم أبو الدرداء ووضع القبلة 80 من الصحابة منهم الزبير بن العوام وعمرو بن العاص حاجة يعني أنا شاعر إن أنا صحيح في مصر لكن في جو موجود فيه الصحابة في جو موجود فيه المدينة بخيرها وجمالها أصحاب النبي فحبينا إن تكون حلقة الختام هنا حلقة الختام عايز أقول فيها شوية معاني أتمنى أنها تكون جامعة لكل اللي قلناه في الحلقات اللي فاتت أول حاجة عايز أقول تاريخ المسلمين تاريخ عريق جدا جدا جدا وإن يا شباب ويا بنات إحنا قدمنا لكم نماذج رائعة تصلح كل نموذج منها إنك تفتخر أنا مسلم وتاريخي عظيم وجدودي فاكر الصحابة قلناهم زمان في نلقى الأحبة لا ده مش جيل الصحابة وبس ده جيل شبهنا وزينا ما نزلش عليه الوحي لكن جيل عاش في أيام صعبة زي اللي احنا عايشين فيها ونقدر نقلدهم ومالكش حجة دلوقتي انك تقول لا أنا ما أقدرش أبقى زي الجيل دون جيل رائع وجيل شاف زمن صعب ومع ذلك شفتوا النماذج اللي طلعت منه؟ كأني بقول لك أول درس أو أول قيمة نفسي أطلع بإيه من الثلاثين يوم دول؟ أنا مفتخر إن أنا مسلم، أنا مفتخر بجدودي، أنا كل عزة وافتخار وفرحة إن أنا منتمي لهؤلاء التابعين ولهؤلاء الصحابة. أنا جدي أبو بكر الصديق وحفيده القاسم بن محمد بن أبي بكر، أنا جدي عمر بن الخطاب وحفيده سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب اللي شفناه في التابعين، أنا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفاده حبيبي الحسن والحسين. يعني وقد إيه التواصل الجميل إن أنا منتمي لجيل التابعين، ومن قبليهم منتمي لجيل الصحابة، ومن قبليهم منتمي للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبليهم منتمي للأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم. أنا سلسلة طويلة عبر الزمان، أنا شجرة ممتدة، أنا مش مقطوع الجذر، أنا مش حضارة بقالها 100 سنة ولا 200 سنة، أنا عميق قوي، أنا جذوري عميقة قوي قوي قوي. أنا مسلم وفخور إن أنا مسلم، وفخور بتاريخي الناصع المعتدل الجميل النقي الناجح الحضاري. يا سلام، ده التابعين. يعني لو بتقولي نفسك تطلع بإيه كل اللي شافوا البرنامج ده، نفسي في دي أول حاجة، أنا فخور إن أنا مسلم. أنا زمان وأنا بحكي لكم يعني الصحابة في نلقى الأحبة ذكرت قصة حاسس النهاردة إن أنا لازم أقولها وأنا بحكي قصة التابعين. في شباب كتير من ولادنا مش شاعر بانتماء لجذوره، مش شاعر بأن جده عمر بن الخطاب وسالم بن عبد الله بن عمر الخطاب، مش شاعر بده. ده بيفكرني بقصة كنت حكيتها زمان، قصة فيلم كرتون كلكم عارفينه، فاكرين لاين كينج؟ فاكرين قصة الفيلم الكرتون؟ انتوا شفتوا الفيلم، لكن وانا بشوفه شفتوا فيه نفسنا يا مسلمين. هو الولد سيمبا مش كده، فاكرين الاسم؟ جده كان ملك الغابة، كان أسد، بس جده كان ملك الغابة برحمة، كان ملك الغابة بمحافظة على الخير. جده كان عمر وكان بلال وكان خالد، لكن سيمبا اتاخد بعيد عن أبوه واتربى بعيد عن أنه هو يكون أسد، ونسي أنه هو أسد، ولما بص في المراية أو في صفحة المية شاف أسد خاف وجري، أنا مش أسد. ولما جه يزقر ما طلعش زئير، طلع صوت معزة، معرفش يزقر، فطلع مش مصدق إنه هو أسد، لغاية ما جاله، فاكرين الفيلم؟ لغاية ما جاله القرد في الفيلم وقعد يقول له أنت أبوك أسد، أنت أبوك أسد. أول ما صدق إن أبوه أسد رجع ملك الغابة ورجع أسد. أنا جاي النهاردة بعد 30 يوم أقول لك أنت أبوك سعيد بن المسيب، أنت أبوك الحسن والحسين، أنت أبوه، أنت أمك زينب بنت علي بن أبي طالب، أنت أمك عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. أنتوا ده تاريخنا. إحنا شفنا كتير قوي حاجات جميلة ونماذج رائعة، شفنا حكام زي عمر بن عبد العزيز اللي في سنتين ونص عمل نهضة ماليزيا وتركيا وكوريا احتاجت تعملها في 25 سنة وهو كان بيحكم أمة كبيرة. شفنا عبد الملك بن مروان اللي بنى قبة الصخرة واللي بنى المسجد الأموي، وشفنا حكام عملوا أشياء غير عادية، وشفنا وزراء زي رجاء بن حيوة اللي فضل وزير 20 سنة ونفذ حديث النبي عن البطانة الصالحة. إزاي إنك تشوف وزير مش فاسد ولا مفسد، مش مهمل ولا مضيع، لكن يحض على الخير ويفضل وزير 20 سنة وينجح رغم إنه عايش في زمن قاسي وصعب، ويؤمر بالخير ويتنفذ كلامه. شفنا وزراء، شفنا قضاة زي القاضي شريح صاحب أول فكرة استقلال القضاء، وقبله الناس ما كانتش تعرف يعني استقلال القضاء اللي العالم بيتغنى به الآن، وأول واحد عمل دار مستقلة للقضاء وأقنع بيها عمر بن الخطاب وهو من التابعين. شفنا حكام وشفنا وزراء وشفنا قضاة، شفنا علماء كبار، شفنا سعيد بن المسيب والحسن البصري اللي أسس علم القلوب، واللي قبله ما كناش نعرف يعني كيف تتعامل مع قلبك، وإلى الآن كل الكلام اللي بيقول كيف تتعامل مع القلب جاي من الحسن البصري. شفنا علماء وابن سيرين واللي أسس علم الرؤية والأحلام وإزاي تفسر الأحلام بنظام علمي 1 2 3 4. شفنا علماء زي سالم بن عبد الله بن عمر والقاعدة الفقهية الشهيرة: اجتهادك في البحث عن الحق لا يلزم الآخرين، واجتهاد الآخرين لا يلزمك، وحط قاعدة ريحت الناس بدل من الصراع والفتنة والاتهامات الموجهة للناس وبعضها. الحلقات كانت مزيج. شفنا ستات غير عادية، شفنا زينب بنت علي بن أبي طالب اللي تقدر تقول وانت كده واقف أول واحدة أسست عمل خيري تطوعي وما كانش حد يعرف العمل الخيري التطوعي قبلها. شفنا عائشة بنت سعد بن أبي وقاص اللي كان الإمام مالك لما عايز يتعلم، الإمام مالك أحد الأئمة الأربعة، يقول له أستاذه بعد ما أنت تموت أتعلم من مين؟ يقول له روح لعائشة إنها وعاء ملئت علما، دي حاجة مليانة علم، روح اتعلم منها. حاجات جميلة قوي. شفنا الحسن والحسين بين الحلم وبين قوة الحق. شفنا 30 يوم، واللي عايز يراجع الحلقات يراجعها، واللي عايز يرجع للحلقات كلها حلقة على اليوتيوب وعلى عمري خالد دوت نت وعلى عمري خالد بيج على الفيسبوك، وأنا بقول للي عايز ياخدها هي مفتوحة بدون أي تكلفة، تعمل داونلود زي ما أنت عايز لكل الحلقات اللي نزلت في رمضان، بقولها للجميع، وياريت ونكون سعداء بلا أي تكلفة ومفيش عليها أي حاجة. خدها وحملها على جهازك واعطيها لكل الناس علشان ينني معاك هذا الثواب. شفنا كل هؤلاء، شفنا عباد وزهاد زي أويس القرني. فاكرين لما النبي قال عليه: مجهول في الأرض معروف في السماء، لو أقسم على الله لأبره. وقام قايل عليه إيه؟ يأتي يوم القيامة فيشفع في مثل مضر وربيعة، في عدد 200,000 واحد يشفع لهم إن هم يدخلوا الجنة. التابعين متنوعين قوي وحاجة جميلة قوي، لكن الحقيقة أنا عايز أخد حاجات معينة كأني بجمع حاجات من الحلقات. انت عارف لما يجي يعمل لك مونتاج كده ويختار لك حتت من حلقات مختلفة لما تتفرج عليهم على بعضهم يجمعوا لك موضوع على بعضه، عارف الحكاية دي؟ فأنا عايز أجمع من الحلقات كأني كده باخد حتة وحتة وحتة يجمعوا موضوع واحد على بعضه. عايز أخد إيه؟ 3 4 مواضيع. كل التابعين هتلاقي وراهم أباء أو أمهات بنوا جواهم حلم جميل، نقشوا جواهم فكرة حلوة. يا أباء ويا أمهات، كأن أول حاجة عايز أطلع بيها من الحلقات كلمة للأباء والأمهات مجمعة: ابني جوا ابنك حلم جميل، يمكن أنت تموت لكن يكبر ابنك ويجري على الحلم. يمكن في فترة المراهقة تقول ده بعد قوي راح مني الحلم، لكن ما تخافش، البذرة الحلوة هتنبت يمكن بعد 20 يمكن في 30، لكن لا يمكن هتروح. فاكرين رجاء ابن حيوة لما أبوه خده ووداه المسجد الأقصى وقال له هنا عمر بن الخطاب جه، وهنا أنا أسلمت، وهنا صخرة المعراج اللي عرج منها النبي، ومات الأب، وكبر رجاء ابن حيوة لغاية ما بقى هو المعماري اللي بنى قبة الصخرة سنة 72 هجرية. يا ما ماتش الحلم. فاكرين موسى بن نصير لما جابوا أبوه وقعد يحكي له على خالد بن الوليد وقال له أنا أسلمت على إيد خالد بن الوليد، واللي أصرني خالد بن الوليد لكن كان رحيم قوي وكان بطل، وأنا وأمك حاربنا معاه في معركة اليرموك، وخالد بن الوليد وخالد بن الوليد، لغاية ما موسى بن نصير تمنى يبقى خالد بن الوليد فبقى هو فاتح الأندلس، وبقى هو اللي ثبت الإسلام في شمال أفريقيا، تونس والجزائر والمغرب، وقام طالع على الأندلس وفتح الأندلس. يا حلم الأب، كلماتنا لأولادنا ما بتموتش، دي بتعيش وبتعيش وبتتحول لحقائق حتى بعد موتنا. الكلام اللي قاله لي أبويا وأمي وأنا صغير هو اللي مربيني دلوقتي ومخليني أقول الكلمتين دول، والكلام اللي أنت هتقوله لعيالك هو اللي هيطلعهم شجعان، رجالة مخلصين، مؤمنين، صالحين، مصلحين. شفتم وإحنا بنحكي على القاسم ابن محمد وإزاي إن السيدة عائشة لمجرد إنها ربته في حجرة النبي طلع بيحب العلم، لما قال لها عايز أبقى زي جدي أبو بكر الصديق، فقالت له عايز تبقى زي جدك عليك بالعلم، فبقى من أعظم الفقهاء. ها يا أباء ويا أمهات، أهي دي أول نقطة. طب إيه نقطة تانية؟ تواصل الأجيال. إيه الأجيال اللي بتحب بعضها دي؟ يا جماعة إحنا نسمع يقولك الشيوعية جت فالجيل الثاني ثار على الجيل الأول وفضل في صدام معاه لغاية ما حرك الفكرة في اتجاه جديد، فبقى فكر جديد للشيوعية عكس الفكر الأول وبقوا في صدام. فين ده بين التابعين وبين الصحابة؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. حب عجيب قوي. شفتوا ازاي ان سعيد بن الجبير تلميذ ابن عباس، والكلمة اللي قالها له ابن عباس في ودنه هي اللي فضل سعيد بن الجبير يعلمها للأجيال، لأن الكلمة دي هي اللي النبي قالها لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك. فاكرين الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الله على الأجيال، الله على التلاحم بين الصحابة والتابعين، حاجة حلوة قوي. يا ترى يا جماعة احنا في مرحلة صدام أجيال، ولا احنا يا أباء ويا قادة ويا زعماء ويا مدير شركات ويا إعلاميين كبار وإعلاميين صغيرين، يا ترى الأجيال هتاخد بإيد بعضيها عشان نتعلم من مع التابعين؟ أنا قلت معني ثلاث معاني كبار لغاية دلوقتي. افتخروا ان احنا افتخروا بحضرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة الختام والدقائق الأخيرة قبل ما نسلم عليكم ونقول لكم هتوحشونا ونشوفكم إن شاء الله في برامج جديدة، لكن نكمل يعني كده دروس كبيرة مستفادة من التابعين على بعضهم. درس جديد عايز أقول الحقيقة: العلم، حب العلم. فاكرين حلقة ابن سيرين لما وقعت على العباءة بتاعته نقطة زيت أكل، وقعت نقطة زيت، فقام جايب قلم حبر وقام حاططها على نقطة الزيت وقام قايل إيه: نقطة حبر خير من نقطة زيت. نقطة الزيت عيب، لكن نقطة الحبر مش عيب. أنا هي كلمة صغيرة بس شوف قد إيه كان العلم مقدر عند هؤلاء الناس. فاكرين سعيد بن الجبير لما كان بيحكي: كنت أكتب وراء ابن عباس فأكتب حتى تنتهي مني الأوراق، فأكتب على الرقاع فتنتهي مني، فأكتب على كمي حتى لا أقول له أسكت أو انتظر حتى أتي بورق فتضيع الفكرة خشية أن يفوتني شيء من علمه، فأكتب على كمي ثم أكتب على يدي. يا مسألة حب العلم. فاكرين سعيد بن المسيب لما كان بيضرب 100 صوت وواقف هشام بن اسماعيل والي المدينة بيضربه 70 صوت والناس بيقولك ده خلاص ده حيموت منه، فجرية الناس تجيب براق وأقلام يسألونه حتى لا يفوتهم شيئا من علمه قبل أن يموت، وهو يرد عليهم اكتبوا اكتبوا. فرق يا جماعة، فرق. أمة ماشية في سكة نهضة وأمة مش عايزة تنهض، تقيسها بإيه؟ تقيسها بحب العلم. هل الموضوع شهادة؟ هل الموضوع درجات امتحان؟ ولا الموضوع شغف بالعلم، متعة العلم، طريقة حياة العلم، التعلم، بحب أتعلم. شفتوا النماذج دي؟ عرفتم؟ فاكرين السيدة عائشة وهي بتقول للقاسم ابن محمد ابن أبي بكر لما قال لها نفسي أكون زي جدي أبو بكر، قالت له: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردت الدنيا والآخرة معا فعليك بالعلم. يا جماعة مش العلم الديني بس، العلم في أي تخصص يفيد الأمة، يفيد البشرية، يفيد الإنسانية. طب، هندسة، جيولوجيا، اقتصاد، فن معمار زي الجمال اللي احنا فيه، اللي ما زلنا كل الدنيا عايزة تشوفه وعايزة تتفرج عليه، لأن دي معمار المسلمين، مسجد عمرو بن العاص اللي عمله المسلمين من أوائل أول مسجد بني في مصر وعايش لغاية النهاردة. علم مش قادر أعدي النقطة دي. يا ترى يا جماعة هنقول إن احنا يعني هنيجي في يوم من الأيام نفتخر بعلمنا أكتر ما نفتخر بأكلنا؟ بقعة حبر خير من بقعة زيت، قالها ابن سيرين. ولما تسأل أحمد بن حنبل ها إلى متى العلم، هتفضل تتعلم لغاية إمتى؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. نقطة تانية الحقيقة عايز أقولها وأنا بتكلم عن التابعين، الأخلاق. جيل التابعين دول جيل أخلاقي عالي قوي، يبدو أن هم عندهم نقطة نفسية، أن هم بينهم وبين النبي كان زمن قليل قوي بس ما لحقوهوش. عارف لما يعني إحنا بيننا وبين النبي 1400 سنة وبنقول إيه ياه، يعني كان نفسنا نكون مع النبي وهم 1400 سنة. طب ما بالك اللي كان بينه وبينه 10 سنين؟ ما بالك زي أبو مسلم الخولاني اللي كان رايح يقابل النبي على ما وصل قالوا له لا ده النبي دفن من أيام. فعايزين يعوضوا بحب غير عادي القرب من النبي، فأول حاجة فهموها للقرب من النبي إيه؟ الأخلاق. يا ريتنا نفهم كده، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهم كانوا عايزين يقربوا قوي من النبي فاشتغلوا على إيه؟ على الأخلاق. فاكرين ابن سيرين يا جماعة؟ فاكرين ابن سيرين وهو تاجر لما اشترى صفقة كبيرة 40,000 درهم اشترى بيهم زيوت، هو كان تاجر زيوت. فاكرين القصة لما اشترى زيوت 40,000 درهم بس اشتراهم على الأجل، يعني بشيكات يدفع على على على مراحل، وخدهم وروح بيهم، اشتراهم من المصنع وروح بيهم، وبيفتح علبة والتانية لقى فيهم فار ميت، وأنا آسف في الكلمة متفسخ، يعني مش حصل له كده في الطريق، ده بقاله عدة أيام، مما يدل أن المصنع أصلاً فيه المشكلة دي. فبدأ يفكر، طب 40,000 أرجع الزيت؟ طب لو رجعت الزيت ها طب هيحصل إيه؟ طب ما هو هيبيعه لحد تاني، طب أشيل الإزازتين بس ده معنى أنه هو متفسخ، أنه أن كل الزيت كان فيه كده، يعني أغذية مغشوشة، يعني حسمم الناس، يعني مشكلة بنعاني منها إلى الآن. فعمل إيه؟ دلق الزيت علشان لا يرجعه للراجل فيبيعه لحد تاني ولا حد يأكل منه. طب وحصل عليه إيه؟ اترفعت عليه قضية علشان الفلوس، واتسجن، ووافق إنه يتسجن. واتسجن قد إيه؟ اتسجن سنة. ولما جاله رئيس الشرطة يقول له أطلعك بالليل عشان أنت راجل محترم تبات مع مراتك وولادك وتجيلي تاني يوم الصبح، قال له لا أعينك على خيانة الوالي، أنا ما عينكش على الخيانة، لا مش هطلع. ولما أنس بن مالك مات وقال لهم لا يغسلني ولا يصلي علي إلا ابن سيرين، فالوالي قال له اتفضل اطلع عشان تصلي على أنس بن مالك زي ما هو وصى، ده أنس بن مالك الصحابي، قال لهم لا لغاية ما تستأذنوا الراجل اللي أنا كنت واخد الدين منه، اللي اشتريت منه، علشان هو كمان له حق، مش أنت بس يا والي اللي ليك الحق. فلما أذن صاحب الدين طلع صلى عليه وغسله. جيل أخلاقي، فهموا حب، فهموا القرب من النبي مش دموع وعياطه بس، فهموا القرب من النبي بنص الحديث أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فاكرين القاضي شريح لما ابنه كان كفيل لواحد تاني، فالراجل اللي ابنه كفيل ليه سرق ناس وهرب، فراحت الناس تشتكي للقاضي، فقال من الكفيل؟ قالوا ابنك، فحكم عليه واتقبض على الولد واتسجن لغاية ما التاني يرجع، واتسجن ايه 6 أشهر، وبقى كل يوم يروح له هو القاضي اللي حكم على ابنه، وكل يوم يروح له يدخل له الأكل، وابنه يبكي يطبطب عليه يقول له عزيز علي أن تكون هاهنا، والله لأنت أحب إلي منهم جميعا ولكن العدل أحب إلي منك. عدل ساعة خير من عبادة 60 سنة. واحد أمين ابن سيرين والتاني عادل القاضي شريح، والتالت الكرم سالم بن عبد الله بن عمر. فاكرين لما جاله 20,000 درهم والناس قاعدة الفقراء والمساكين، أم طلع ال20,000 درهم جايله فلوس، رزق جايله، تجارته جات له الفلوس وزعها وهو قاعد ال20,000 درهم. وبعد ما وزع ال20 دخل واحد مسكين ما كانش حاضر جري بيجري علشان ياخد فلوس، فكانت الفلوس اتقسمت، فصعب عليه الراجل وهو بينهج، قام راح استلف 5 دينار واداهم له، فدخل ب20,000 درهم طلع مديون ب5 دينار. كرم وامانه وعدل، ده التابعين. سمعتوا اللي انا قلته لكم دول؟ صدقوا يا جماعه عيب قوي بقى ان حد يطلع بعد كده يقول هو الاسلام ايه؟ الاسلام بس فتره النبي وابو بكر وعمر، وبعد كده كله دماء وخناقات سياسيه وناس بتقتل بعضها، فين الاسلام؟ الاسلام ما عادش الا 40 سنه، ايه الكلام الساذج ده؟ يا جماعه الموضوع مش موضوع سياسي وبس، دي حضارة متكاملة فيها اجتماع وفيها أخلاق وفيها اقتصاد وفيها علماء وفيها نهضة شاملة. فلما تقول لي 40 سنة وبعد كده خلاف سياسي، آه صح خلاف سياسي وفي دماء، في دماء، لكن حضارة قامت على هؤلاء، في هؤلاء. مشكلة التاريخ إن المؤرخين بيكتبوا بس التاريخ السياسي، لكن إحنا في مع التابعين ما قلناش التاريخ السياسي بس، قلنا نماذج نادرة أنتوا ما كنتوش تعرفوهم، بس دي حقائق. دول اللي صنعوا حضارة المسلمين، التابعين دول اللي أسسوا حضارة الإسلام، الصحابة وضعوا البذور والتابعين أقاموا الحضارة. أنا تقريبا وصلت للآخر، وناس كتيرة كانت عمالة تبعت لي هو كده خلاص خلص التابعين؟ مش التابعين دول أكتر من الصحابة بكتير؟ ده أنت في قصص الصحابة نلقى الأحبة قعدت تقول فيها 2 سنين، معقولة التابعين 30 شخصية بس؟ لا طبعا التابعين أكتر بكتير، وأنا ملحقتش أقول في مع التابعين إلا 30 شخصية. طب وفين باقي التابعين؟ وفي نماذج كده كتير، تاريخنا مليان، حضارتنا عظيمة، أنت تفتخر وتقول أنا مسلم الحمد لله، حضارة مليانة خير وإخلاق ونهضة وعلم وتضحية وقيم. طب وفين بقية التابعين؟ يا ترى هنكملهم السنة الجاية؟ يعني يا ترى رمضان الجاي الجزء الثاني من مع التابعين وارد جدا، وليه لأ؟ وليه ما يكونش رمضان الثاني الجزء الثاني من مع التابعين وهم يعني قصص غنية وثرية؟ إن شاء الله يكون، وإن شاء الله الناس اللي سألتني وطلبت مني أنا بقول لهم أنا قريت الحاجات اللي أنتوا بعتوها وإن شاء الله يكون. لكن الجزء الأول من هنا للسنة الجاية لرمضان الجاي هتلاقوه موجود على عمرو خالد.net، تعملوا له داونلود لكل الحلقات تاخدوها زي ما أنتوا عايزين، وعلى عمرو خالد بيج على الفيسبوك موجود. فاضل حاجة أخيرة، رمضان هيخلص، حاجة ملهاش دعوة بمع التابعين، رمضان هيخلص والعيد جاي، كل سنة طيبين وربنا يسعدكم، ويا رب يكون تقبل منكم رمضان والصيام والقيام، وتكون رقابنا أعتقت السنة دي من النار، ونكون بلغنا ليلة القدر، ويكون يا رب كل دعائنا استجيب وربنا رضي عنا وتقبل منا. أنا حابب أختم يعني اللحظات الأخيرة وهذه الحلقة بدعاء ندعي فيه في هذه الدقائق الأخيرة نختم بيها مع التابعين. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا من تسمعنا الآن وترانا، يا حي يا قيوم، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم يا رب اكتبنا في من أعتقتهم في رمضان، اعتقنا الليلة، اعتقنا في آخر ليلة من رمضان، اللهم اعتقنا الليلة، اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم إنا نعوذ بك أن يكون واحد منا لم يعتق إلى الآن، اعتقنا واعف عنا واغفر لنا واكتبنا من أهل الجنة، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى أمرنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، أستر عوراتنا، اغفر زلاتنا، أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، أخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا، يا رب تقبل منا رمضان، اعتقنا، استجب دعاءنا، أجب دعاءنا. اللهم كل واحد منا كان له عندك دعوة في رمضان يلح عليها ويدعوك بها، اللهم إنا نقسم عليك ألا ينتهي رمضان إلا وقد أجبت لكل واحد منا دعوته يا رب العالمين. ارحم من مات من أمواتنا، اشف من كان مريضا من مرضانا، ارحمنا، ارضى عنا، اغمرنا برحمتك يا رب. لا يأتي العيد إلا وقد رضيت عنا جميعا، بيتنا الليل وقد غفرت لنا وتبت علينا وهديتنا. أسعدنا أسعدنا أسعدنا، بارك في أولادنا، ارضى عن أولادنا، ارحمنا واكتبنا من أهل الجنة، واسترنا واعف عنا وارزقنا الإخلاص وتقبل منا ووسع أرزقنا. اللهم لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز، اللهم لا يأتي لرمضان القادم إلا والإسلام في عزة ونصرة وخير ومنعة. يا رب استجب يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا، والله يتقبل منكم ومنا ويرضى عنا وعنكم. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب نكون فدناكم. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أشوفكم على خير السنة الجاية وفي أعمال قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدادنا علمونا العبادة، علم وعمل أخلاق وحياة، بيهم تحس بسعادة، كانوا قدوة في كل شيء، اختر صديقك والطريق علشان تشوفهم في الجنة.